أما بعد عباد الله، فقد روى ابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب وأحمد في المسند وحسن الألباني رحمهم الله تعالى جميعا عن زاذان رحمه الله قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة، وإن صاحب الأمانة وإن قتل في سبيل الله يؤتى به يوم القيامة فيقال له: أد أمانتك، فيقول: أي رب كيف وقد ذهبت الدنيا؟ فيقول الله تعالى: خذوه إلى أمه الهاوية، فيؤخذ إلى أمه الهاوية فيهوي فيها، فتتمثل له أمانته كهيئتها يوم أخذها في قاع جهنم، فيحملها على منكبيه حتى إذا صعد انزلقت منه إلى قاعها فهوى على إثرها، وهكذا أبد الآبدين. ثم قال: والوضوء أمانة، والصلاة أمانة، والكيل أمانة، والوزن أمانة، وعدد أشياء. ثم قال: وأشدها الودائع. قال زاذان رحمه الله: فأتيت البراء بن عازب رضي الله عنه فقلت له: قال ابن مسعود كيت وكيت؟ قال: صدق. أما سمعت الله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل؟ ودلل الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه بهذه الآية الكريمة المباركة التي أنزلها الله على رسوله صلوات الله وسلامه عليه يوم فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، وجيء له بمفتاح الكعبة، ومفتاح الكعبة عند بني شيبة، وكان عند عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه، وقد كان قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن طلب منه رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يفتح له الكعبة ليصلي فيها، فأساء النبي عليه الصلاة والسلام وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا عثمان، عل الله تعالى أن يأتي بيوم ومفتاح الكعبة في يدي أعطيه من أشاء. فقال: إذن ذلت قريش يوم ذاك. فقال عليه الصلاة والسلام: بل عزت وسادت. ودارت الأيام وفتح الله مكة لرسوله عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام لعثمان: اعطني المفتاح يا عثمان. فجاء علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اجعل لنا الحجابة كما لنا السقاية. والحجابة أي سدانة البيت، ومفتاح الكعبة كما لنا سقاية زمزم. فأنزل الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي طلحة، وقال: خذها خالدة تالدة إلى يوم القيامة، لا ينازعكم فيها إلا فاجر أو منافق. وما زال مفتاح الكعبة عند بني شيبة إلى يوم الناس هذا، خوفا من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فتأمل هذا الأثر: عبد الله الذي يقتل في سبيل الله يغفر له الله تبارك وتعالى كل شيء، فيغفر الله جل وعلا ذنوبه كلها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل أيغفر للشهيد كل ذنب؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم. ثم قال عليه الصلاة والسلام ماذا قلت؟ قال قلت أيغفر للشهيد كل ذنب؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم إلا الدين، جاءني بها جبريل الآن، فيغفر لمن قتل في سبيل الله كل الذنوب. وهذه شهادة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتلقاها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومصداق ذلك في كتاب الله: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيغفر له كل ذنب إلا الأمانة، فيؤتى بصاحب الأمانة وإن قتل في سبيل الله، إلا أن الله تبارك وتعالى من كمال عدله ومن تمام عدله جل وعلا يحكم بين العباد بالعدل، فيؤتى بصاحب الأمانة فيقول له الله عز وجل أدِّ أمانتك، فيقول كيف يا رب؟ أنى يا رب وقد ذهبت الدنيا؟ فيقول له الله أدِّ أمانتك، فيقول أنى يا رب وقد ذهبت الدنيا؟ فيأمر الله تعالى الملائكة: خذوه إلى أمه الهاوية. وإذا قال الله تبارك وتعالى ذلك ابتدره 70,000 ملك ليأخذوه إلى أمه الهاوية حيث أمر الله تبارك وتعالى، فالملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ويبتدرون إلى أمر الله عز وجل. فإذا أخذ إلى أمه الهاوية، وأمه الهاوية هي النار والعياذ بالله، فسميت بأمه الهاوية لأنها تحتضنه كما تحتضن الأم طفلها، ولكن شتان وشتان بين حضنة وحضنة، وإنما هي كما قال ربنا سبحانه وتعالى: سمعوا لها تغيظا وزفيرا تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. والله تبارك وتعالى يبين للعباد عظمة الأمانة وعظمة الأمر بها في قوله تعالى: إن الله يأمركم. وهل الأمر في القرآن إلا من الله؟ ولكن إذا جاء الكلام عن العدل في الآيات يفرض الله جل وعلا له ذكرا بالأمر، كهذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وكقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وكقوله جل وعلا: قل أمر ربي بالقسط. فكل أمر في القرآن إنما هو أمر الله، وكل حكم في القرآن إنما هو حكم الله، وكل نهي في القرآن إنما هو نهي الله. فالقرآن كلام الله جل في علاه، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولكن تعظيما لهذا الأمر: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فبعد أن ذكر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا الخبر، وأكثر أهل العلم يرفعونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أين لابن مسعود بعلم الآخرة إلا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبما يكون في الدار الآخرة إلا من الله تعالى أو من رسوله عليه الصلاة والسلام؟ فيتتمثل له أمانته في قاع جهنم كهيئتها يوم حملها ويوم تحملها، فيحملها على منكبيه وعلى عاتقه، فيصعد بها حتى إذا ظن أنه قد خرج من النار انزلقت منه فيتبعها على أثرها، وهكذا أبد الآبدين. فانظر إلى عظم هذا الأمر عبد الله، وأدِّ أمانة الله تبارك وتعالى، وكثيرا ما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا لا إيمان لمن لا أمانة له. هذا عند البزار بالسند الصحيح، وعند الطبراني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له. وعند أبي داود عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ما قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا إلا وقال لنا لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وتكرار ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام في خطبته وفي مجلسه صلوات الله وسلامه عليه تعظيما لهذا الأمر عباد الله، واتشفاقا وشفقة ورحمة ورأفة بهذه الأمة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم أدِّ الأمانة أو أدُّ الأمانة، قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام من استعملناه في عمل فكتم عنا مخيطا أو دون ذلك فقد خان الأمانة. فاستعظم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ذلك. لذلك لما قال لرجل أدِّ الخائط والمخيط قال إذن لا تستعملني يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام إذن لا أكرهك. ولذلك تعظيما لأمر الأمانة جعل الله عز وجل كل التكاليف الشرعية وكل الأوامر الربانية جعلها الله سبحانه وتعالى أمانة. ففي قول ربنا جل وعلا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. فالأمانة هنا هي التكاليف الشرعية التي كلف الله عز وجل بها العباد، وهي قول ابن مسعود فالصلاة أمانة والوضوء أمانة والوزن أمانة والكيل أمانة. وقال الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه غسل الجنابة من الأمانة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في رواية أخرى والحيض والاستحاضة من الأمانة، لقول ربنا جل وعلا في نهيه للنساء ألا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. إذن هي الأمانات التي أمر الله عز وجل بأدائها. وعرض الله للسماوات والأرض والجبال تعظيما لشأن الأمانة، فأبين أن يحملنها ليست على معصية لله، فما كان للسماء ولا للأرض أن تعصي الله تعالى. فلما قال الله للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقال الله جل وعلا أذنت لربها وحقت، أي حق لها أن تأذن لله وأن تطيع أمر الله سبحانه وتعالى. فحملها الإنسان، والإنسان لما حمل الأمانة كان حيال ذلك على ثلاثة أقسام. حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فمنهم من ضيع الأمانة ظلما، ومنهم من ضيع الأمانة جهلا، فكان منه المنافقين والمنافقات، وكان منهم المشركين والمشركات، وكان منهم المؤمنين والمؤمنات. وقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة، قاض علم الحق فحكم به فعدل فهو في الجنة، وقاض علم الحق فجار عنه فهو في النار، وقاض لم يعلم الحق فجار عنه فهو في النار. ولذلك قال ربنا جل وعلا فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وتعظيما لشأن الأمانة، ما من رسول من رسل الله عز وجل كما أخبر الله تبارك وتعالى عن نوح وهود وشعيب وصالح عليهم من الله الصلاة والسلام إلا قالوا لأقوامهم إني لكم رسول أمين. ووصف الله جبريل عليه السلام بأنه أمين مطاع ثم أمين. وقال ربنا سبحانه وتعالى عن النبي موسى عليه السلام إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال الله سبحانه وتعالى عن النبي يوسف عليه السلام: إنك اليوم لدينا مكين أمين. فهي درجة عالية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم شهد له أهله قبل الرسالة وقبل النبوة، فلقبوه بالأمين وأتمنوه على أموالهم ودمائهم وأعراضهم وتجارتهم، وحكموه فيما شجر بينهم. وكان كل ذلك قبل أن يبعث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وتشريفاً للبلد الحرام سماه الله تعالى بالبلد الأمين، وإن كان ذلك من الأمن والأمان، إلا أن الكلمات مشتقة من معنى واحد. فالعبد إذا آمن وأدى الأمانة أمنه الله عز وجل وشرفه الله تبارك وتعالى. وجعل الله تعالى خيانة الأمانة مع مخالفة أمر الله ومخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أطيعوا الله والرسول ولا تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فلما قال عبد الله بن مسعود هذا الحديث، وذهب ذاك التابعي الجليل زادان رحمه الله تعالى إلى عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، فقال: أما رأيت ما قال ابن مسعود أو قال كذا وكذا؟ قال: صدق. ذهب إلى عبادة أو إلى البراء بن عازب، وأكثر الروايات إلى أنه ذهب إلى عبادة بن الصامت، قال كذا وكذا، قال صدق. أما سمعت الله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فبهذه المعاني عباد الله، الأمانة هي دين الله تعالى بتمامه وكماله. فالعبد في عبادته مع الله أمانة، في حق الله عز وجل على العباد هي الأمانة العظمى. ولذلك لا تخونوا الله ورسوله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فخيانة الله أن يعبد غير الله مع الله، وخيانة الله أن يعطى حق التشريع لغير الله، وخيانة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتبع غير رسول الله عليه الصلاة والسلام اعتراضا على أمر النبي عليه الصلاة والسلام صلوات ربي وسلامه عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، المبعوث بخير دين، الهادي إلى صراط مستقيم، حبيب رب العالمين سيدنا محمد. والله والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما، وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأدخلنا الجنة تحت لوائه، أوردنا حوضه، واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وأولى الأمانات عبادة الله عز وجل، واتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ثم ذكر أشياء وعدد أشياء، قال: وأشدها الودائع، الوديعة. إذا استودع العبد وديعة، إذا استودع وديعة، فهذه أشد الأمانات في حق العباد وفي ظلم العباد لبعضهم البعض، هي أشدها عند الله تبارك وتعالى. بل من الأمانات أمانة المجلس، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي داود بسند صحيح: إذا حدث الرجل بحديث في المجلس ثم التفت فهو أمانة، فهو أمانة. أأذن بإخراجه أم لا؟ وصحح الألباني رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجالس بالأمانات. مجالس الناس أمانات، ما دار فيها من الحديث أمانات، والعبادات كلها أمانات، وعلاقة العبد بعباد الله تعالى بمن ولاه الله عز وجل أمرهم في أهل بيته فهي أمانة. وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وتعظيما لشأن الأمانة، شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الوداع: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. تستودع الله الدين والأمانة وخواتيم العمل، تقال للمفارق حتى يذكر بأداء الأمانة ويذكر بالقيام بقيمة الدين ويذكر بأن الأعمال بالخواتيم. وهو يقول: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. يقول لمن ودعه: أستودعك الله. وإن الله تعالى إذا استودع شيئا حفظه، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. وزيادة في التعظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في المسند بالسند الصحيح: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. المعاملة هنا ليس بالمثل، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستوي فيها البر والفاجر في أداء الأمانة وفي الوفاء بالعهد وفي قضاء الدين، يستوي البر والفاجر. فإذا استدنت مالا من فاجر أو كافر أو نصراني أو يهودي فلا بد من أدائه، وإلا اقتص منك يوم القيامة. ووفاء العهد مع البر والفاجر، وأداء الأمانة مع البر والفاجر، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكلما عظمت المسؤولية عظمت التبعة، وبالتالي عظمت الأمانة وعظم الحساب. جاء أبو ذر، والحديث عند مسلم، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استعملني يا رسول الله، اجعلني عاملا، استعملني يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها لأمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أداها بحقها. إنك ضعيف في تحمل هذه المسؤولية، وكل ميسر لما خلق الله تعالى له. فأبو ذر الذي لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى غفار، وفي أول أيام الإسلام، في وقت غربة الإسلام، في وقت الاستضعاف والحصار في شعاب مكة، والدعوة الإسلامية وليدة والدين الإسلامي غريبا في ذلك الوقت، آمنت القبيلة من أولها إلى آخرها، وجيرانهم وبنو عمومتهم آمنوا بدعوة أبي ذر. قبيلة أسلم فدعا لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام غفار، غفر الله لها وأسلم، سلمها الله تعالى. أبو ذر الذي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء، أي الأرض والسماء، أصدق لهجة من أبي ذر، شهادة، شهادة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبو ذر يرحم الله أبا ذر يمشي وحده لما لحق بالجيش في تبوك، قالوا رجل يا رسول الله، قال كن أبا ذر فكان. قال يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده، شهادة، شهادة من رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ومع ذلك قال له يا أبا ذر إنك ضعيف لا تصلح لهذا الأمر، وإنها لأمانة، أمانة، أمانة للذي يستعمل أو الذي يعين من يستعمل، إنها لأمانة، أي أمانة سائل الله عنها يوم القيامة إن جعلتها لك، وأمانة سائلك الله تعالى عنها يوم القيامة إن تحملتها، إنها لأمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، خزي وندامة، إلا من أداها بحقها، فما من أحد من هذه الأمة يلي أمر عشرة فما فوق، عشرة فما فوق، إلا وجاء يوم القيامة وقد غلت يداه إلى عنقه، يوبقه جوره أو يفكه عدله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمر خطير والأمانة عظيمة. وأقرأ استيراد بصات لحمل الركاب محظورة عالميا، تسببت في الحرائق وحظرت من لندن إلى مالطا، ومن مالطا لإتلافها إذا بشركة سودانية تشتريها بصفقة تعادل 6 مليار جنيه سوداني، 81 بص لنقل المواطنين، مع أنها حظرت وحكم عليها بالإعدام، ولكن تأتي هنا لتكون وسيلة إعدام للمواطنين. تذكرت الأحاديث والآيات، ونناشد المسؤولين إن صح الخبر أن يتداركوا الأمر وأن يتقوا الله تعالى. كفى هلاكا وكفى موتا، كفى موتا بالسرطان بسبب الأدوية الفاسدة أو المواد المحظورة التي تستعمل في طعامنا، في فاكهتنا، في خبزنا، في دواجننا. كفى، اتقوا الله، إنها لأمانة، إنها لأمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. وتذكرت ذلك وأنا أطالع في الأخبار وفي قاعة الصداقة، في قاعة الصداقة احتفال، احتفال كبير تقيمه وزارة الزراعة، يشرفه السيد وزير الزراعة. احتفال بماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. احتفال بتتويج، تتويج، تتويج من؟ تتويج من أو أستغفر الله تتويج ما، لأنها لغير العاقل، تتويج ملكة جمال الماعز السودانية، مسخرة، استهزاء. البلاد حدودها كلها في حروبات، جيشنا يرابط على الثغور وعلى الحدود حماية للبلاد، والحروب الأهلية في أطراف البلاد، والحروب الأهلية مصيبة مصيبة مصيبة. كلما ظننا أنها أطفئت أوقدت مرة أخرى بين قبيلتين، وكلهم على دين الإسلام، وكلهم على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتقوا الله، اتقوا الله يا أهلنا، اتقوا الله، دعوكم من هذه الحروبات والنعرات والجهويات. كفى كفى بالعشرات موتى في سبيل من يؤتى بمن قتل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان في سبيل الله يقول له الله عز وجل قتلت لما؟ يقول لتكون العزة لك. يقول الله فالعزة لي، اذهبوا به إلى أعلى الجنان. ويؤتى بمن قتل في حمية أو جهوية أو قبلية أو عصبية، فيقول له الله وهو أعلم قتلت لما؟ يقول لتكون العزة لفلان. يقول الله كذبت فالعزة لي، اذهبوا به إلى النار. في سبيل من وفي سبيل ماذا؟ هذه الحروبات بين القبائل في أطراف بلادنا وفي ولاياتنا، نسأل الله يردنا إليه. احتفال تتويج ملكة جمال الماعز، الماعز في قاعة الصداقة. أما علم سيادة الوزير كم بلغ سعر الكيلو من اللحوم؟ أما علم كم بلغ سعر رطل اللبن؟ أما علم بالأسر الفقيرة التي لا تجد مذعة اللحم أو جرعة اللبن؟ احتفال. والمفاجأة أن الفائزة سيادة الماعز الفائزة ليس السودانية، ماعزة أردنية تم تتويجها بملكة الجمال، والمعايير في الرأس وفي بياض العينين وفي كبر ضرعها وفي نظافة، مهازل مهازل إلى هذا الحد. أين المسؤول؟ أين المسؤول من الوزراء ليحاسب هؤلاء؟ كم الإيجار، إيجار القاعة، وكم مقدار الجائزة، وكم مقدار ما دفع للضيوف الذين جاءوا ليشهدوا من الخارج؟ أضحوك أضحوك. وإن قلدنا بعض الدول في هذه المهزلة، هل وصلنا إلى درجتهم في الاكتفاء الذاتي؟ وهل شبع المواطن؟ ماذا أقول؟ أقول أستغفر الله، أستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. إياكم أن يؤتى الإسلام من قبلكم، فلا تدعوا مثل هذه الثغرات لتشمتوا بنا الشامتين، لا تدعوا مثل هذه الثغرات. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد.